والجدال بالحسنى قد يكون طريقا لهدايتهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أي تسبوا الله وسبوا رسوله وسبوا الإسلام ونحو ذلك، فينبغي أن يرد عليهم بمثل إساءته. إلا الذين ظلموا منهم وقولوا لهم آمنا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وهذا بيان أن أهل الإيمان يعني هذا طريقهم، فإنهم مؤمنون بالذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم، كتاب الله الوحي المنزل على عبده ورسوله محمد، وكذلك ما أوحاه الله تبارك وتعالى على النبي من قبل. وفي هذا تعريض بهم، تعريض أهل الكتاب الذين قالوا اليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بما بعده، كفروا بعيسى ومحمد، وكذلك النصارى الذين آمنوا بعيسى وآمنوا بالأنبياء قبله وكفروا بما أنزل على نبي محمد صلوات الله عليه وسلم. آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، معبود الذي نعبده في النهاية الله، فالذي يتوجه إليه اليهود والنصارى في عبادتهم ويعبدونه الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ولكنهم طبعا ضلوا يعني في عبادة هذا الإله بما نسبوه إليه من النقائص، وكذلك ما نسبته النصارى إلى الله تبارك وتعالى من الولد ونحو ذلك. لكن أصل يعني دينهم قائم على عبادة الله تبارك وتعالى بغير أنواع المشركين الآخرين، فإن دينهم قائم على عبادة غير الله تبارك وتعالى من الأوثان والأصنام ونحو ذلك. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون منقادون. إسلام في كل ما أمرنا به سبحانه وتعالى، منقادون لله تبارك وتعالى، مطيعون له. أما هم فإنهم ليسوا مسلمين لله، وذلك أنهم آمنوا ببعض ما أنزل الله تبارك وتعالى وكفروا بالبعض، وهذا ينافي الإسلام لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، من هؤلاء من اليهود والنصارى لما عرض عليهم الإسلام آمنوا، ثم قال جل وعلا وما يجحد بآياتنا إلا الكافر. ثم بين الله تبارك وتعالى آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو أنه قد جاء بهذا الكتاب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد أخبر أهل الكتاب بما في كتبهم وكل الأخبار التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا دليل صدق. قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كان النبي من أهل الكتاب أو يخط ويقرأ لربما اتهم بأنه هذا الذي يقوله عن الرسالات السابقة عن الله تبارك وتعالى، إنما اختبسه أو أخذه مما قرأه من هذه الكتب من كتب الأول. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هو هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى آيات يعني علامات واضحة معجزات أنها من الله تبارك وتعالى، بينة مبينة لما جاءت من الحق، وبين يعني أمرها بين أنها من الله تبارك وتعالى، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه. وهذا من خصائص القرآن أن الله تبارك وتعالى قد يسره للذكر ويسره للحفظ، وسمة هذه الأمة أن أناجيلهم في صدورهم، وقد جاء وصفهم يعني في التوراة أناجيلهم في صدورهم، فالسراج الذي يعني يهتدون به آيات الله تبارك وتعالى يحفظونها في صدورهم، وهذا فيه يعني تعظيم وتكريم لحملة القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لا يجحدها، ينكرها ويقول هذا ليس هو ليس القرآن هذا من عند الله تبارك وتعالى إلا الظالمون الذين وضعوا الأمر في غير محل. ثم قال جل وعلا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قالوا مشرك العرب يعني قال النبي لما لا تأتي لنا بآيات كما كان يعني حال الرسل السابقين موسى الذي كانت معاها، يعني هذه الآيات واضحة من عصاه وعيده وعيسى الذي يعني كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وغيره من الأنبياء الذين كانت لهم يعني معجزات ظاهرة كناخب صالح وغيره. لولا أنزل عليه آيات من ربه، ليس آية واحدة، وإنما يعني أرادوا معجزات قاهرة يرونها بعين. قال تبارك وتعالى قل إنما الآيات عند الله، يعني أنا لا أملك هذا، الرسول لا يملك أن يأتي بآية معجزة من عنده، وإنما الآيات كلها عند الله تبارك وتعالى. والآيات هنا هذه الخوارق وهذه المعجزات التي طلبوها، وإنما أنا نذير مبين، إنما أنا رسول، يعني أخبرهم أن أنه نبي، يعني أنه قائل من الله مرسل من الله تبارك وتعالى بالنذار، والنذار هي التخويف من عقوبته سبحانه وتعالى مبين بين النذار، يعني أحذركم ما يعني ينتظركم من العقوبة على الكفر والعنف، فهذا هذه نذار، وإنما أنا نذير مبين. ثم قال جل وعلا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أولم يكفهم في طلب الآيات تنزل هذا القرآن صباح مساء على النبي صلى الله عليه وسلم يتلى عليهم يقرأ عليهم من الله تبارك وتعالى، وفي كل يعني سورة من سور هذا القرآن بل في كل آية وجملة من جمله يعني هي معجزة، وذلك أنه يعني يستحيل على البشر أن يصوغ يعني صياغة مثلها، وهذه معجزة يعني يعلمها العرب، لأن العرب هم أهل الفصاحة والبيان والكلام، والله تبارك وتعالى جعل معجزة هذا القرآن معجزة بلاغية، معجزة في فصاحته وبلاغته وبيانه وحلاوته، وهم لا يستطيعوا أن يأتوا بهذا. ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقومه، إن في ذلك إنزال هذا القرآن رحمة، وذلك أن هذا القرآن شامل لكل معاني الرحمة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، فهو بيان عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، وبيان عن غيبه جنته وناره، بيان الصراط المستقيم، بيان لما يحبه الله تبارك وتعالى من عباده وما يبغضه، بيان لكل خير يدل الله تبارك وتعالى العباد عليه، ولكل شر وضلال يحذر الله تبارك وتعالى عباده منه، إيضاح كامل، بيان كامل، إيضاح كامل، هذا رحمة، رحمة عظيمة من الله تبارك وتعالى هذا الكلام المنزل، بغير يعني الآيات الأخرى العيانية فإنها آية نافعة في الدلالة فقط، قد تكون نافعة في الدلالة، يعني عصا موسى إنما هي نافعة في الدلالة على أن موسى الذي معه هذه الآية أن الله تبارك وتعالى وأنها لا يسعه الإنسان، لا يمكن الإنسان أن يفعل شيئا من هذا، لا بالسحر ولا بغيره فقط، فهذه دلالة المعجزة إنما هي دلالة صدق، لكن القرآن ليس كذلك، القرآن كل آية فيه دلالة صدق ثم المعاني التي جاء بها رحمة وتذكير ذات رحمة بعباد الله تبارك وتعالى لأنها تبين الصراط توضح الطريق تعرف الله تبارك وتعالى، وفيها علم الأولين والآخرين ما كان منذ الأزل وماذا سيكون إلى الأبد، كل هذا بيان عظيم جدا، فهذه رحمة. ثم هي آية دائمة مستمرة يعني لا تنتهي ولا تزول، فهي باقية، ثم التذكير فيه ذكرى يذكر العباد دائما، فأسلوب يعني القرآن الخطاب الإلهي في القرآن خطاب مواعظ، خطاب وعيد، خطاب تهديد، خطاب وعد، خطاب بيان، خطاب حث، فهذا القرآن بهذه الشمولية له يبقى شيء عظيم، ألا يكفي في طلب الآيات من هذا القرآن، إن في يعني لما يطلب يعني بعد ذلك عاقل يطلب آية بعد ذلك على صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا القرآن يتنزل على هذا النحو. أولا نفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم بعد ذلك تأتي المفاصلة ويعني نهاية الجدال معهم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني هنا قل لهم كفى بالله، يعني حسبي الله تبارك وتعالى أن يكون شاهد علي وعليه وحكم بيني وبينه، إن كنت كاذبا كما تقولون وتدعون بأني كاذب فالذي يحكم بيننا هو الله تبارك وتعالى. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. الله الذي أستشهده هو الله الذي يعلم ما في السماوات والأرض. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. نهاية النظام، الذين آمنوا بالباطل، ولا شك أن الذين آمنوا بالباطل هم، وكفروا بالله هم الكفار المخاطبون، أولئك هم الخاسرون. الذي سيخسر أنا وأنتم من يكون الخسارة الذي يكون هذه الصفة، وهذه صفة المكذبين بكلام الله تبارك وتعالى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ثم يبدأ يعني جولة أخرى يعني في النقاش معهم وبيان يعني سخافة عقولهم، وأنهم مستهترون، يعني يأتيهم هذا الوعيد العظيم وهم يستهترون به. قال جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب، وهذا غاية الاستهتار وغاية الجحود والنكران، يعني أنهم يقولون النبي إن كنت صادقا فيما تعدنا به وتتوعدنا فيما تتوعدنا به هذا العذاب الذي تتوعدنا به وتقول إنه أهل، ويستعجلونك بالعذاب اللي هو عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا الماحث الذي ينحفهم ثم ينتقلون إلى عذاب الآخرة. قال جل وعلا ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى قد سمى يوم ليوم القيامة يوم محدد لكان الله عاجل لهم العقوبة يعني الآن، وأخذهم الآن لظلمهم هذا وجحودهم وتحديهم لرسول الله وتحديهم لله تبارك وتعالى هات لنا العذاب الآن الذي توعدنا، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ثم قال جل وعلا وليأتينهم بغتة، وليأتينهم باللام المؤكدة بغتة، يعني سيأتيهم هذا العذاب بغتة وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون يعني أن العذاب قد خرج. وهكذا يكون يوم الساعة، فإن الساعة تأتي والناس في أعمالهم غافلون أنها الآن جاءت الساعة وأن هذا وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة وإن الرجل لا يأكل فما يعني يرفع اللقمة إلى فمه، والكل يكون الناس في أعمالهم والرعاة في في في في في مواشيهم، ويقول النبي تلحق الساعة رجل من زينة يعني يأخذ غنمه إلى المدينة فإذا جاء وجدها يبابا يعني ليس فيها أحد ثم تلحقه يعني الصعب، فالناس يقولون في أحوالهم كأسهم برضا، كما قال تبارك وتعالى عن الساعة تقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا برضا تحت يسألونك كأنك حسيب عنها قل إنما علمها عند الله، يعني لا يكون لها إرهاصات ظاهرة كسقوط شيء من السماء، انفلات كوكب من الكواكب، ظهور أمر من الأمور، لا، وإنما يأتي هذا الانفجار يعني مفاجئ، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، كل هذا يعني في وقت واحد، فكل هذا يقع في لمح البصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، واحدة فقط صعقة واحدة أو الأمر الواحد كل فتكون في نفخة واحدة فتكون فيه. كما قال جل وعلا فإنما هي قال فإذا نفخت الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يومئذ وقعت الواقعة. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه سيأتيهم يوم القيامة بغتة. وكذلك يأتيهم تأتيهم كذلك يعني آجالهم والعذاب الذي قد يأخذهم الله تبارك وتعالى به يعني بغتة وهم لا يشعرون. قال جل وعلا: وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. استعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافر. هذا بيان يعني سخرية واستهزاء من الله تبارك وتعالى بهم، ومن حال هذا الكافر الذي يعني يستبعد هذا العذاب ويستهزئ به، والحال أن جهنم محيطة به. استعجلونك للعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي أنه يكون في وسط جهنم والعذاب محيط به من كل جهاته، من تحته ومن جوانبه ومن فوقه. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم القيامة هذا الذي يستعجلونه ويقولون فين هذا العذاب، مستبعدين له، مستهزئين يعني بالرسول، يكون هذا حاله. يغشاهم العذاب من فوقهم كما قال تبارك وتعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وهنا قال: يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يعني يقال لهم يوم القيامة: ذوقوا قاسوا. والذوق يعني لا يكون باللسان فقط، بل كل ما يحسه الإنسان فهو ذوق، يذوق العذاب في جلده وفي لحمه، ويذوق كذلك الإهانة بكل إهانة. ذوقوا يعني قاسوا يعني هذا العذاب من كل جوانبه. ذوقوا ما كنتم تعملون يعني هذا بسبب عملكم هذا الخبيث وردكم بكلام الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسع فإياي فاعبدون. هذا هو الخطاب بعد ذلك من الخطاب للكفار إلى خطاب لأهل الإيمان، وبيان نوع من الفتنة التي يمكن أن تقع لأهل الإيمان وهي الإخراج من الديار. وهذه السورة سورة العنكبوت هي سورة الفتنة والابتلاء التي بدأ الله تبارك وتعالى بقوله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا نوع من الفتنة والابتلاء التي قد تقع بالمؤمنين، وهي أن يضطرهم الكفار إلى الخروج من ديارهم وأوطانهم. فقال جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسع. يعني إذا اضطررتم واضطركم الكفار فتنة لكم أن تخرجوا، فاعلموا أن أرض الله تبارك وتعالى واسعة، سعى الله تبارك وتعالى ولا تزال أكبر من يعني تسع وأكبر من يعني كثرة الناس حجما. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فاعبدوا الله تبارك وتعالى في أرضه واسعة، يرتحل من هذه الأرض التي تؤذى فيها ولا تستطيع فيها أن تقيم الدين أو يصرك أهلها للخروج منها، فاعلم أن أرض الله واسعة، فاعبد الله تبارك وتعالى في أي أرض من أرض الله تبارك وتعالى الواسعة. وقد قال أبو بكر يعني لما خرج من مكة مهاجرا وآذاه يعني أهله وقابله عبد الله بن دغنة، وقال له: إلى أين أبو بكر؟ فقال: عبد الله تبارك وتعالى في هذه الأرض واسعة. قال: آذاني يعني قومي وأنا أخرج أعبد الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. ولما خرج يعني المؤمنون فرارا بدينهم من مكة، فإنهم توجهوا للحبشة، وجهوا النبي للحبشة وقالوا له: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وسكنوا فيها ما شاء الله تبارك وتعالى أن يسكنوا هذه السنوات، يعني لم يرجع أوائلهم من الذين هاجروا في من مكة إلا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر كذلك بعض ذلك المؤمن إلى المدينة، وهاجر بعض الناس كذلك من يعني ممن كان ينصهر إلى يعني عيادا هنا وهناك. فكانت هذه يعني إرشاد من الله تبارك وتعالى أنه إذا ضاق بهم الحال في أوطانهم فليرتحلوا إلى يعني مكان آخر. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الخوف الثاني من الموت، الخوف الثاني بعد الهجرة إنما هو من الموت، وأخبر سبحانه وتعالى بأن هذا الموت قد كتبه الله تبارك على كل إنسان، وكل واحد يموت، الغني والفقير، المؤمن والكافر، المتحصن في الحصن العظيم والذي يعيش في العراء، كل نفس ستموت مهما كان وبأي حال تكون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالموت على كل أحد وأسبابه يعني هي أسباب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، فأمر مكتوب على الجميع، فلما للخوف؟ وهذا أمر مكتوب والكل هذا، ومهما الإنسان تحصن في حكم فإنه كذب مهما كان، كل نفس ذائقة الموت، لكن المهم النهاية ثم إلينا ترجعون. ثم بين الله تبارك وتعالى سواء أهل الطاعة ممن تحملوا هذه المشاق. قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، أي هذا مآلهم ونهايتهم، ونبوئنهم التبويء التمكين والوراثة والتسكين، يعني سيسكنهم الله تبارك وتعالى ويبوئهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. ومدح الله تبارك وتعالى وحسن هذا الأمر العظيم وقال نعمة نعمة هذا، يعني ما أعده الله تبارك وتعالى من هذه الغرف، وهي غرف عظيمة، غرف مبنية بعضها فوق بعض، قصور عظيمة، فالخيمة ارتفاعها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خيمة في الجنة يعني 60 ذراعا في السماء، 60 ميلا في السماء. فكيف هذه الغرف؟ الذي يقول في وصف هذه الغرف إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال أن أفشي السلام وأطعم الطعام وأهلان الكلام. فهؤلاء أهل الإيمان الذين تحملوا هذا الله تبارك وتعالى يبشرهم بهذه الغرف، يعني غرف الجنة العظيمة وبعضها أعلى من بعض، كما قال النبي إن أهل الجنة لا يقرؤون الغرف فوقهم كما تتراءون النجم الغابرة في الأفق من الشرق والغرب، يعني أبعد النجوم لبعد ما بين المنزلتين، ما بين منزلة ومنزلة في الجنة. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ثم قال جل وعلا في وصفها أصحاب هذه الجنة قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبروا على هذه الابتلاءات كالإخراج من بيته، الموت بعيدا عن أرضه، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يعني لا على غيره سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى يعني صورة أخرى من صور الابتلاء، وهي الابتلاء في العيش. قال جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، فإن خوف الإنسان على رزقه قد يكون مانعا له من الهجرة، مانعا له من إظهار الدين، من حمل الدين، قد يكون دافعا له يعني إلى أن يعيش مع الكفار، أن ينسى الدين. فأخبر سبحانه لما تخاف على الرزق، فانظر في ملكوت الله تبارك وتعالى كم من دابة لا تحمل رزقها، دوافع كثيرة. فهذه الطيور مثلا التي تعيش في جنبات الأرض، ما في طير يدخر طعامه لغد، يعني لا يدخر الطعام، الطيور لا تدخر الطعام لغدها أبدا، وإنما يرزقها الله تبارك وتعالى طعامها يوم يوم، كل يوم تخرج به. وجاء في الحديث وأنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروع بطار، فهذا رزق الطير، فهذه من دواقي هذه الأرض لا تحمل رزقه ولا تدخره، وإنما يرزقها الله تبارك وتعالى يوما بيوم. وهناك كذلك من يعني دواقي هذه الأرض من لا يعلم في الغد ماذا يأكل، ولكن الله تبارك وتعالى يرزقه. فليكن الإنسان هكذا، هذا الإنسان مؤمن فليتوكل الله تبارك وتعالى، وكأي من دابة لا تحمل رزقها فالله يرزقها وإياه وهو السميع العليم. فهنا يفضل الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على هذه الأمور من أمور الفتنة في الدين، الإخراج من الديار، الموت بعيدا عن هذه الديار والموت بمعانيه، الأمر الآخر الرزق، ويطمئنهم على هذا كله سبحانه وتعالى، ويؤملهم بعد ذلك فيما ادخره الله تبارك وتعالى له نتيجة لصبرهم على هذه المكاره العظيمة الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أخفنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.